ليك يا مش خفتاح الله يفتح عليك يا سيدي. قال Thank you. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا. لا ان شاء الله. نور عم رحيم جلش. حصل نور انت صحح خليك يا مولانا يا ابني ولا سيد لا تزرع ونبض نور انت عم وتوب عليك وَإِنَّ الله الله الله الله الله الله الله Thank you. Yeah. مرة يا دكتور. النبي كم مرة؟ خلينا في النزاع. وقالوا صدق القائل زهى النور لما تجلتاية الهدى وأبدت زهور السعد قد معردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروقي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عمر عسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا. أما مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأدوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير والمقيم بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15 والذي يطلب تليفونيا 227-39-91. وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.